يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. دخلنا في باب يعني الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة والصيام. الصيام باب ذكر فيه حب الصيام وما يتعلق به. قال خليل رحمه الله: باب ذكر فيه حكم الصيام وما يتعلق به. يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين ولو بصحو بمصر. الصيام في اللغة هو الإمساك عن الشيء، هذا مطلقا إمساك عن الشيء. إني نذرت للرحمن صوما، وشرعا إمساك عن شهوتي البطن والفرش. هذا في الشرع الصيام هو الإمساك عن شهوات البطن والفرش في جميع النهار بنيتين، فله ركنان وافتتحوا بما يثبت به رمضان بقوله أشغال. قال رحمه الله: يثبت رمضان بكمال شعبان. يثبت رمضان يعني يتحقق في الخارج، وليس المراد خصوص ثبوت عند الحاكم بأحد أمور ثلاثة: إما بكمال شعبان، كمال شعبان 30 يوما، كمال شعبان 30 يوما، وكذا ما قبله يضم ولو شهورا لا بحساب نجم، نعم مش بحساب تعني، وسير قمر على المشهور، لأن الشارع أناط الحكم بالرؤية أو بإكمال 30. قال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فيغم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان، وهي مفسرة لما قبلها. قال الإمام مالك رضي الله عنه: إذا توالى الغيم شهورا يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباع للحديث، ويقولون إن تبين لهم عليه انتهى. قال رحمه الله: أو برؤية عدلين. كذلك يثبت رمضان بكمال شعبان، أو يثبت برؤية عدلين الهلال، يعني قرن نزول بين الناس عدو قرن شفت الهلال، المراد بهما ما قابل المستفيضة. عدلين يثبت به رمضان زوج بين الناس، فيصدق من الأكثر، فكل من أخمره عدلان برؤية الهلال أو سمعهما يخبران غيره وجب عليه الصوم. لا بعدل واحد يكفيش واحد سمع الهلال ما صدقوش، ولا به، لا بعدل ولا به وبامرأة، عدل وامرأة لا ما يثبتش كشفنا، ولا بامرأتين يثبتش على المشهور في كل. أي فلا يجب على من سمع العدل أو هو والمرأة الصوم أو شو اسمه. وأما الراعي العدل هذاك إذا شاف الهلال حتى الناس ما يقوموش بالشهادة تاعو، فإنه يجب عليه قطعا وعلم عليه صوم هو، لأنه راه شاف الهلال، ما يقولش أنا كما نقول شهادتي أنا ناكل. فقوله بكمال شعبان، أي ويعم قوله أو برؤية عدلين، أيوة لا يعم إلا إذا نقل بهما عنهما كما سيأتي. ثم قال رحمه الله: ولو بصحوين بمصر فإن لم يرى بعد 30 صحوا كذبا. ويثبت برؤية العدلين ولو ادعي الرؤية بصحوين في مصر. الناس يعني شافوش وهم هذوك العدلين شافوا يصدقوهم ما يقولوهمش على الناس كاع الناس بشر بشر. ولو بصحوين بمصر يعني بلاد كبيرة. فإن ثبت برؤيتهما ولم أيوة لغيرهما بعد 30 يوما من رؤيتهما حال كون السماء صحوا لا غيم فيه كذبا. في أول الأشهر العدلين قرنا شفنا الليل صح صاموا على شهادتهم صاموا كملوا 30 يوم وما كانش عمل أنا كما كذبتوا وما يشهد. وأما شهادتهما بعد 30 صحوا فكالعدل لاتهامهما على ترويج شهادتهما. إذا كان ثاني بالثلاثين قال ثاني أنا شفناه ها وما تقبل شهادتكم غيركم غبه تثبتوا الرؤيا الأولى الشهادة الأولى. قال رحمه الله: أو مستفيضة أو برؤية جماعة مستفيضة. مستفيضة هي الجماعة اللي لا يمكن تواطؤهم عادة عن الكذب. مستفيضة الناس يسمى 30 و40 جاءوا هذو جاءوا من هكا قال شدة هلال جاءوا من جهة أخرى قال شدة. هذه هي الرؤية المستفيضة هذو ما يتكذبوش هذو. أو برؤية جماعة المستفيضة لا يمكن تواطؤهم عادة عن الكذب يعني ما اتفقوش لا لجوا من كل جهة وقال شدة لا يمكن تواطؤهم عادة عن الكذب. كل واحد منهم يخبر عن نفسه أنه رأى الهلال ولا يشترط أن يكونوا كلهم ذكورا أحرارا عذولا. المهم جاء شابوه ولو كانوا كبار وصغار وننسى والله أنه لا تشترط العدالة. أي ما اشترط لأنه رؤية مستفيضة. وقال رحمه الله: وعم إن نقل بهما عنهما. وعم الصوم سائر البلاد قريبا وبعيد ولا يراعى في ذلك مسافة القصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها. إذا كان ثبت برؤية عدلين واجب الصيام واجب في كل البلاد ولو كان اختلفت المطالع مهما ثبتوه برؤية عدلين واجب عليه بيصوموا هنا ويصوموا في تونس ويصوموا في المغرب ويصوموا ولا أعرف أن يجب الصوم على كل منقول إليه إن قيل ثبوته بهما بالعدلين أو بالمستفيضة عنهما عن العدلين أو عن المستفيضة. الصور أربع استفاضة عن مثلها جماعات رواة عن مثلها أو عن عدلين وعدلان عن مثلهما عن مثلهما أو عن استفاضة. ولا بد في شهادة النقل عن الشاهدين أن يقوا عن كل واحد اثنان فيكفي نقل اثنين عن واحد ثم عن الآخر. ولا يكفي نقل واحد عن واحد. المصنف ظاهر لأن النقل عن رؤية العدلين بشرطه يعم كل من بلغه ذلك وهو مقتضى القواعد. وظاهر ابن عبد السلام وكيف يصح لمن بلغه من أربعة عدول أو من عدلين نقل عن كل من العدلين أيهما قد رأي الهلال عدم لزوم الصوم في القول بعدم القول بعد العموم الحالة هذه. وإنما يخص من رأى ومن سمع منه دون من سمع من السمع. وإنما محل العموم إذا حكم حاكم أو ثبت عنده مما لا وجده. وأما النقل عن الحكم الحاكم هو اللي ثبت يعني ثبت عنده الهلال والحاكم هو اللي يذيع الخبر ثم خلاص. النقل عن الحكم ثبوت الهلال برؤية العدل فإنه يعم، والنقل ثبوت عند الحاكم واحد على الرجح. ثم قال رحمه الله: لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره. لا يثبت رمضان برؤية منفرد واحد شهور كذا الفطر ولو خليفة، ولو خليفة قراني شفت الهلال أو قاضيا أو أعدل أهل الزمان كعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ثاني شطوش، فيثبت في رؤيته في حقهم إلا كأهله ومن لا اعتناء له. إلا كأهله ومن لا اعتناء له، يثبت الهلال في حقه هو اللي شاف يصوم وهلو يصوم مهلو ويصوم من لا اعتناء له بأمره. الناس اللي ما عندهم حاجة في رؤية الهلال ما يقبلوا عليه، ما هذو ثاني وجب عليهم يصوموا برؤية العدل الواحد ومن لا اعتناء له بأمره. فغيا ما هو عام على خصفين بس رؤيته بحقهم، ولو عبدا وامرأة حيث تثبت العدالة وهو ثقة أنفسه غير المعتنين بخلقه. أيه؟ قال رحمه الله: وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته والمختار وغيرها. وعلى عدل رأى الهلال، عدل هذاك شاف الهلال، والله المرجو أو مرجو لأن يقبل بأن كان مجهول الأهل هذاك اللي شاف الهلال يروح يخبر الحاكم، ومجهول الحال هذاك شاف الهلال ما يقولش أنا على الروح، أنا ما يقولوش دعمتي ما يقولوش شاتي، لا لا روح، ربما يكون ثاني آخر ويثبت فيه، أو مرجو لأن يقبل بأن كان مجهول الحال. رفع رؤيته يروح للحاكم، أي يجب على كل أن يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال، ولو كان يروح بلنا يقبلوش، ولو علم المرجو جرحه جرحة نفسه. والمختار عند اللحمي وغيرها وهو الفاسق، إذا كان فاسق شاف الهلال المنكشف وظهر أنه يجب عليه الرفع كان يروح يرفع، قول من عبد الحكم، لكن اللحمي لم يختاره، وإنما اختار قول أشم منه، وأجيب بأن على كلامه واستعمل بين معنيين وجوب الندب أي في القدر المشترك بينهما، أو مستعملة في حقيقتها في الأولين ومجازها في الثالث. قال رحمه الله: وإن أفطروا فالقضاء والكفارة. وإن أفطروا يعني العدل اللي شبه له، أنا قلت شهديك وقبل فيها سنة ورهم فاطريك عنها سنة لنفطر، هذا يعني الكفارة، هذا يكشف توسيدي بعينك انت، ولا تراحين الناس صامون ولا صامون، فما شفت واجب عليه الصوم. وإن أبطلوا العدل والمرجو وغيرهما المنفردون في رؤية الهلال بلا رفع إلى الحاكم فالقضاء والكفارة لازمان لكل بوجوب الصوم عليه بلا نزاع. قال رحمه الله: إلا بتأويل فتأويلان. إلا بتأويل إذا كان ظن عدم الوجوب عليهم، قال أنا كما صاموش الناس أنا دمية وقيل ما وش واجب علي الصوم، إذا كان عنده هذا الظن لا كفر قضاء فقط. وأما إن افطر أهل المنفرد، أهل المنفرد ومن لا اعتناء لهم بأمره فعليهم كفارة. مو البيت شاف الهلال وما عملوش بالشهادة نتاعو، وأهل البيت كاع فطروا بعد اللي خبرهم، عليهم الكفارة، عليهم الكفارة ولو تأولوا، لأن العدل في حقهم بمنزلة عدلهم. وكذا لو أفطر من ذو كذا بعد الرفع ولم يقبلوا فعليهم الكفارة قطعا، كما يتفق به قرائن ولم يقبل، إذا رد الحاكم يصير التأويل بعيدا. والمعتمد وجوب الكفارة فكان عليه أن يقول فالقضاء هو الكفارة بلا تأويل ولا بتأويل. قال رحمه الله لا بمنجم. لا يثبت رمضان بمنجم. منجم كان حساب الدعوة على الصيام واجب عليكم وكذا ورد نحسب دورا. لا ما نعملوش بقول المنجم لا في حق غيره ولا في حق نفسه حتى هو ما يسوس. ما قال رحمه الله ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور إلا بمبيح. ولا يفطر ظاهرا بأكل أو شرب أو جماع منفرد بشوال نهار التالي من رمضان العيد شافوا واحد شاب الليل العشية شاب الليل وقال قطب العيد ولكن سبق ما عملوش بشهادة تاوية أنه واحد هذا ناقلك ما يفطرش ولا يطير منفرد بشوال في رؤيته أي يحرم فطره ما يصبحش فاطره قبل الناس وقالوا يا كان أدارك شبتوان لا تحب تأكل كل سر الظهرش. ولو أمن الظهور أي الأطلاع عليها خوفا من التهمة بالفسق وأما فطره بالنية قالك يبطل بالنية برفس ما يكش فوجب لأنه يوم وعيد فإن أطلع ظاهرا وعيدا والشديد عليه بالوعظ إن كان ظاهر الصلاة وإلا عصيها. قال إلا بمبيح. إلا بمبيح كان عنده سبب آخر مريض هو شاف الليل ما قبلوش هذا تاعو ولكن هو في روح عمره يفطر ولا مشاف ولا يشرب والله كسب روح حيض ولا مشاف لأن له أن يعتذر بأنه إنما أفطر لذلك فعل. قال رحمه الله وفي تلفيق شاهد أوله ولآخر آخره. وفي تلفيق شهادة شاهد شهيد بالرؤيا أوله أول رمضان شهر شهر الهلال وما ثبتش به صيام قبل الشهادة ولآخر واحد في آخر رمضان شهيد برؤية شوال آخره هل لفق الشاهد الأول بعد الثاني وعدم تلفيقه فهو الراجح الراجح من نعمل فكان عليه الاقتصار عليه بأن يقول ولا يلفق ولا يلفق شاهد إلى آخره. وفائدة التلفيق أنه لو كان بين الأول والثاني 30 يوما وجب الفطر في اتفاق شهادته مع مضي الشهر بمضي الأول للثاني ولو كان بين الرؤيتين 29 يوما وجب قضاء اليوم الأول ولم يجوز الفطر لعدم اتفاقه مع التمام. وفائدة عدم التلفيق إذا كان بينهما 30 حرم الفطر ولا يجب قضاء الأول ولا لو كان بينهما 29. قال رحمه الله ولزمه بحكم المخالف بشاهد تردد. وفي لزومه صوم للمالكي المالكي هل ينتبع مذهب الإمام مالك أو الحاكم الشافعي مثلا والله الحمد لله وحكم بالله هل المالكي واجب عليه صوم بحكم المخالف كالشافعي بشاهد لأن الحاكم الشافعي يثبت عنده الليل بشاهد واحد المالكي يقول أبدأ زوج لكن الحاكم إذا حكم يتبع ولو كان شافعي بناء على أن الحكم يدخل العبادات وعدم لزومه بناء على أنه لا يدخل العبادات الحاكم يدخل العبادات وهو الراجح أما لم يتبعوش طردون على بعض الأول ثلاثة قال رحمه الله ورؤيته نهارا للقابلة ورؤيته يعني الهلال نهارا ولو قبل زوال للقابلة فيستمر مفطرا فذا النهار التالي مش عادان شافه واحد قبل الزوال والله بعد الزوال ما يقولش الناس اللي شلت الليل يزيكوك بالصوم ويبرك بالفيت والنهار هذا لا رؤيته الغدوة على الغدوة فيستمر مفطرا إن كان شعبا وصائما إن كان في آخر رمضان. قال رحمه الله وإن ثبت نهارا أمسك وإلا كفر إن انتهك. وإن ثبت رمضان نهارا أمسك المكلف وجوبا عن المفطران. إذا ثبت الهلال والحق الأخبار يعني هو نيسان كان صبح فاطرين ولكن ثبت بشهادة عدلين ولحقك الأخبار واجب عليك الصوم أن تمسك. وإن ثبت نهارا أمسك المكلف وجوبا عن المفطرات ولو تقدم له فطر لحرمة الزمان لابدأ يمسك ويكمل النهار هذاك لأنه يوم من رمضان يمسك الإنسان حتى هو يصحش من هذاك النهار زيد. وإلا كفر وإلا يمسك ما يمسكش ثبت رمضان وقاهم وفاطر ما يمسكش إن انتهك الحرمة بعلمه بالحكم. فإن لم ينتهك بأن اعتقد أنه لما لم يجزيه صومه جزى له فطره فلا كفارة. هذا إذا ثبت في حق رمضان ولا يمسك واجب فيه ويكمل النهار حتى وما يكفيش هذا عليه كفارة إذا تعلم. لكن إذا كان متأول وقال لك ما حتى يك النهار ما وش صحيح ولا لا نكمل النهار ناكل وخلاص فإن لم ينتهك ما وش ما وش قاصد يعني ينتهك حرمة الشهر متأول إيه متأول بأن اعتقد أنه لم يجزيه صومه قال لك ما يجزيني صومه أنا نفطر هذا لك فرع عليه لك فرع. وإذا كان منتهك لحرمة الشهر كان عليه كفارة. ما قال رحمه الله وإن غيمت ولم يرى فصبيحته يوم الشك. وإن غيمت السماء ليلة 30 كان غيب السحاب وما شفناش الهلال فصبيحته أي الغيم يوم الشك. الصبيحة هذيك هو نهار الشك الذي نهي عن صومه على أنه من رمضان. وأما لو كانت السماء صاحية لم يكن يوم شك لأنه لم يرى كان من شعبان جزبا. واعترضه ابن عبد السلام بأن قوله عليه الصلاة والسلام فيقم عليكم فقدروا له أي أكملوا عدة ما قبله شعبان كان شعبان 30 يوما يدل على أن صبيحة الغيم من شعبان جزبا. في الوجه أن يوم الشك صبيحة ما تحدث به برؤية الهلال من لم تقبل شهادته كعبدين أو امرأتين أو فاسقين كما عند الشافعي رحمه الله. وصيم عادة وتطوعا يعني هذاك يوم الشك يصام ولا ما يصامش. قال وصيلة يوم الشك أي جاز صومه أي أذن فيه الشارع صيام عادة لكن من عادته وراء يصوم كل يوم يصوم ونهار الشك هذاك يجوز يصوم لأن اعتاد صد الصوم أو صادف يوما جارت عادته الاثنين أو الخميس يصوم هذاك النهار تاع الشك لا أن يصوم في الخميس الاثنين. وتطوعا كذلك يوم الشك يجوز الإنسان يصوم متطوع لا لعادة فحصلت المغايرة. قال الإمام هو الذي أدركت عليه أهل العلم من الذين قال رحمه الله وقضاء وكفارة ولنذر صادف. وقضاء وكفارة عن رمضان سبع يصومه فيه نهار يسألوا ولو مشك يقدر يصوم النهار هذاك اللي يسألوا نهار الشك جائز عن رمضان سبع. وكذلك إذا كان بكفارة كفارة هذه ولا كفارة يمين والله يجوز له يصوم هذاك النهار تاع الشك. وكذا نذرا غير معين كان نذر وقال لا عليه يصوم نهار يجوز يصومون هذا الشكل. ولندري صادف كذلك كندري يوم خميس كان هو ندر وقال عليه يصوم كل خميس يجوز يصومون هذا الشكل أو يوقدون زيت وإزاءه إن لم يثبت أنه رمضان يزي هذاك النهار في القضاء وأزاه إن لم يثبت أنه من رمضان. أما إذا كان يثبت أنه من رمضان ما يسحلوش في القضاء وإلا لم يجزي عن واحد منهم وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر ويوم للفائت ولا قضاء عليه للنذر كونه معينا فتوقفه. قال لا احتياطا. لا احتياطا هو قال أنا يمسك هذا أنا صوم احتياط إذا كان من رمضان هل نحسبه مرضى وإذا كان تطوع هذا فلا يجوز أن يكره على الرجل لأن نية من شم زفلة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك جزاك الله خير. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.